جماهير الأمة في باب القضاء والقدر جبرية. فالواحد منهم لو قلت له لما لا تصلي؟ قال هذا مكتوب عليه، هذا عين الجبر. وأما جماهير الأمة من العوام فمرجئة. إذا قلت له لما لا تصلي مثلا، قال وأي شيء هذه الصلاة؟ العبرة بالقلوب. وما دام القلب نقيا صافيا فباب الجنة مفتوح، هذا عين الإرجاء. كما أن قول القائل من الدهماء إن المعصية قد حدرت وكتبت علي فماذا أصنع؟ هذا عين الجبر. وأما في باب الأسماء والصفات فحدث عن ذلك ولا حرج. وقد تعجب من هذا القول، ولكن لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما صك الجارية وكانت لأغنامه راعية، فجاء الذئب فعدى على الغنم فاختطف واحدة، قال وكنت امرأ من الناس فصككتها، يعني ضربها بكفه على وجهها أو على جسدها، ثم جاء يقص القصص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم له الأمر جدا إذ ضربها، ثم قال ادعها لي. جارية ترعى الأغنام في الصحراء وفي فلوات مكة، جارية ترعى الغنم في الفلوات وفي خلل الجبال، لم تحضر مجالس التعليم ولم تتلقى العقيدة على المشايخ والشيوخ الحاذقين، وإنما نطقت بفطرتها لما سألها رسول الله. والفطرة هي الإسلام، والإسلام هو الفطرة. وكان ذلك مستفيضا علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جيء بها سألها رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اليوم يقول الذين يتمسحون بالعلم زورا وميلا إن الإنسان إذا أشار بإصبعه فقال إن الله في السماء فلا بد من قطع إصبعه. الذي يعترض عليه ها هنا ليس من رفع إصبعه، وإنما المعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخصومة معه. فلينقل ميدان الخصومة إلى رسول الله، فليخاصموا رسول الله، فإنه في أكبر محفل شهده كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد، يشير بالسباحة إلى السماء اللهم فاشهد، وينكتها إلى القوم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال تلك القولة العظيمة وهو من هو في الحلم لرجل قام يخطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، وهو أسلوب ذم كما هو معلوم. قال بئس خطيب القوم أنت، لما؟ لأنه قال ومن يعصيهما، فأتى بالضمير للمثنى ولم يقل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، كما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. قال بئس خطيب القوم أنت. لا مسامحة في التوحيد. قال الرجل لرسول الله ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا؟ التنديد أمر عظيم، أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد أن تقول فقل ما شاء الله ثم شئت. المتحدلقون المتذلكون من الضلال العابثين في هذا الزمان يقولون نجلس نعلم الناس الواو وثم، لا تقل ما شاء الله وشئت وقل ما شاء الله ثم شئت إن كنت قائلا. يقولون هذا عبث وصرف للأمة عن أهدافها النبيلة، والحق أنهم هم الذين يصرفون الأمة عن غاياتها، لأن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت عن أبي واقد الليثي لما خرجوا مع النبي إلى حنين للقاء هوازن بعد فتح مكة بقليل من الزمان، قال خرجنا مع رسول الله للقاء هوازن، خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، فمررنا على سدرة عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، وفي رواية سبحان الله يتعجب، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما الذي قالوه؟ كانوا حديثي عهد بكفر، أسلموا حديثا ولم يتعلموا العلم بعد، فلما مروا على تلك السدرة وكان الجاهليون قبلوا لهم سدرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يذهبون إليها ينوطون بها يعلقون بها أسيافهم ويعكفون عليها يتبركون بها، فلما مر هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حديثي عهد بكفر، لما مروا بسدرة عظيمة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال هذا القول الكبير، قال قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أأتخاذ سدرة يعكف عليها وتعلق بها الأسياف كاتخاذ بني إسرائيل إلها يعبد من دون الله؟ كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذبح لغير الله، الدينونة لله رب العالمين، بمعنى أن تلقي زمام قلبك بمقاداته للشرع الأغر يصرفه كيف يشاء. إذا كان الناس ينازعون الله رب العالمين في الدينونة ولا يدينون لله رب العالمين مستسلمين بالتوحيد، أفيقال لهم افعلوا ولا تفعلوا فيجد المرء منه مستجابة بعده؟ حتى إن وجدت الاستجابة لن تعدو أن تكون استبدال قانون بقانون، استلهاما لخير وتحصيلا لفائدة، أما أن يكون دين رب العالمين فدون ذلك خرط القتاد كما قال الأقدمون.